يرله لك ذي يقز يقوم يغلق وعواز ولقى نغراو يرله لك ذي يقز يقوم يغلق وعواز ولقى نغراو يرئيس من دقم هرزمي بغلي في ذايت حس ذي الصورة عضاري تدون رزمي رراو ويدي تراجون هاد سيغشنا عضاري تدون رزمي رراو ويدي تراجون هاد سيغشنا خاص عطل غرثي تتسونات في الشدام لمر حصي غدا فغاق جون في البغي ذا عكاز ويترام لمر حصي غدا فغاق جون في البغي ذا عكاز ويترام ذقني وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصود ذقني وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصود يتسلقي نغل الهذور لما يسن وقرور ذاشي تسوى ثمود وبذغى الزكام هنزل زن المود ناغي حزم الرام هرقس ثام الطود وبغى الزكام هنزل زن المود ناغي حزم الرام هرقس ثام الطود سوصي في الحذر يلها نقول ونطن الزود في اللي ماشي بسام ورد اللي يروزي كان يبان غد زهود في اللي ما تجيب وسام وتشق وروزي كامي بنا غد سهود ورسف شلغي مذانا سسويت جحر شاون وغد سعذران ورسف شلغي مذانا سسويت جحر شاون وغس عذران امرت ثرهوي ذا من مجدني مذنى ذا مجدن ريف ريوارا الزير عزيز سوى قسرة كفا اندي يقيم سي سجار السام الزير عزيز سوى قسرة كفا انت يقيم تي سجار السام بوحوة صارت لعب عندي مش من راديو والي يكشي زمانك اتقلو من ثي ولفني وكنس يضلق هاين تيشر وطرغام اتقلو من ثي ولفني وكنس يضلق هاين تيشر وطرغام أزهلو من ثي ولفني وكنس يضل قذاين تيشر وضرع أزهلو من ثي ولفني وكنس يضل قذاين تيشر